تفسير الآية 103 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي ولو أن أمثال هؤلاء الذين سبق ذكرهم وغيرهم ممن لم يؤمنوا آمنوا، أي صدقوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا بأخلاق إسلامهم واتقوا، أي كانوا من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم، لأثابهم الله تعالى حتما على ذلك ثوابا من عنده، أي أجرا وعطاء وسرورا عظيما في دنياهم وأخراهم. هو خير قطعا مما اختاروه لأنفسهم من السير في طريق الشرور والمفاسد والأضرار والتي تنتهي بهم بالقطع لتمام التعاسة فيهما. هو الخير كله الذي ليس بعده خير أكثر منه. وفي هذا تشجيع لهم وللناس جميعا على التوبة واتباع الإسلام لتتم سعادتهم في الدارين، إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. قوله تعالى: لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعقلون، أي إن كانوا من الذين يحسنون استخدام عقولهم وكانوا من أصحاب العلم والفهم، فيتعمقون ويتدبرون فيما يسمعون فينتفعون ويسعدون به. هذا واستخدام ذات الألفاظ كما في الآية السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها.